لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: مشروعية التستر في الحدود. قد يكون ستر العصاة علاجا ناجعا للذين تورطوا في الجرائم واقترفوا المآثم، وقد ينهضون بعد ارتكابها فيتوبون توبة نصوحة ويستأنفون حياة نظيفة. لهذا شرع الإسلام التستر على المتورطين في الآثام وعدم التعجيل بكشف أمرهم. هذا الأمر في الحقيقة هو ليس لكل المتورطين، ولكن لذوي الهيئات لأول مرة يرتكب هذا الذنب لم يعرف عنه الفساد والسوء، زلها ظهرت وظهرت عليه علامات التوبة، فهذا الذي يشرع الستر عليه. وأما من كان معروفا بارتكاب الجرائم متكررا منه ذلك فلا يشرع الستر، بل تشرع العقوبة، ومن ضرورة ذلك الشهادة عليه. قال عن سعيد بن مسيب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال، وقد جاء يشكو رجلا بالزنا. هزال أو هزال، ما تشكله هنا هزال، أظن هزال. وذلك قبل أن ينزل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال: يا هزال، لو سترته بردائك كان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد ابن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، هذا الحديث حق. هو هزال هو سيد الأمة التي زنى بها ماعز، وهو الذي تكلم عنه ثم أراد أن يعاقب فأرشده إلى أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويعترف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. هنا الحديث ده حديث مرسل، ولكن ثابت من طرق أخرى يجعله حديثا حسنا، وليس فيه أنه قبل نزول الآية، بل كان هناك الرجم وقد رجم ماعز في هذه القصة، وعوتب هزال في كونه قد تكلم عنه أو أرشده إلى أن يفضح نفسه أو أن يعترف بنفسه بدل أن يفضح نفسه. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، من كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته. وضعفه الشيخ الألباني، لكن شواهده في الصحيح كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا رواه مسلم. وقال وحديث آخر صحيح الإسناد: يا معشر المنافقين، يا معشر من أمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في أهل بيته. والعورة ما يكره الإنسان أن يكشف ويحب أن يستر، هي عورة ظاهرة وعورة باطنة. فمن ستر مسلما تشمل ستر العورة الظاهرة بسترها بالثياب، ومن كسى مسلما ثوبا فقد ستر عورته، وكذلك من أمر بالحجاب وستر أهله وبناته فهو داخل في هذا. وأيضا تشمل العورة الباطنة أي الذنوب والعيوب، ومن ضمن ذلك ما ارتكب من الحدود. فالترغيب في الستر داخل في عموم حديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال: وإذا كان الستر مندوبا ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه. يعني ما هو خلاف الأولى؟ هي درجة من درجات كراهة التنزيه، بس هي حتى لا يصرحون بأنه مكروه، درجة أقل يقال فيها أنه خلاف الأولى، كأنها درجة فوق المكروه إلى ما بين المكروه والمباح، لكنها في دائرة المكروه تنزيها. قال: لأنها في رتب الندب، في رتبة الندب في جانب الفعل، وكراهة التنزيه في جانب الترك. يعني يقول فعل خلاف الأولى، ففعل ما ينبغي تركه. يقول: هذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به، أما إذا وصل الحال إلى إشاعته والتهتك به فيجب كون الشهادة أولى من تركها. تبقى الشهادة هنا مستحبة، وإذا لم يندفع إلا بذلك كان واجبا. يقول: لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش، وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين وبالزجر لهم. يعني الأمرين كلاهما طريق، التوبة والعقوبة. فاللي هو ماشي في طريق التوبة أول مرة تحصل مش متكرر منه ذلك، إن ذوي الهيئات فتقال عثرته، كما في الحديث: من أقال مسلما قال أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. أقيل ذوي الهيئات، ذوي الهيئات يعني أصحاب الوجاهة وأصحاب الخير السابق، فإذا زل في عثرة أقيلت ولم يفضح بها. يقول: ذلك هو إخلاء الأرض من الفواحش والمعاصي، يتحقق بالتوبة من الفاعلين وبالزجر لهم. فإذا ظهر حال الشر في الزنا، في الزنا أو غيره، كالقذف مثلا، إما استعودت على القذف حتى تساهلت فيه فصاروا يصبحون بعضهم ويمسون الآخرين بأنواع القذف الآباء والأمهات، مما يلزم بعدم قدرته على إثبات الفاحشة بشهود أربعة، فهذا الزجر عنه بالعقوبة البليغة التي حددها الشرع 80 جلدة تقترب من عقوبة الزنا نفسه، فهذا يدلنا على خطر القذف. فالشهادة بارتكاب هذه الجريمة، جريمة القذف، تكون في هذه الحالة أولى حتى ينزجر الناس. يقول: فإذا ظهر حال الشر في الزنا وعدم المبالاة به وإيش فإذا ظهر حال الشر، شرح هي على أي الأحوال، الشرح أو الشر المعنى مفهوم، الشرح يعني عنده رغبة شديدة، بس الشرح ده بيتقال في الأكل أكثر يعني. قال: وهي الشر طبعا بلا شك. قال: فإخلاء الأرض المطلوب حينئذ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها. يعني احنا بنقول انه يمكن يتوب، بس في قرائن تدل على ان هو غالبا التوبة مش هتوجد. لماذا؟ لتكرر الامر والشيوع والاعلان والاستهتار. قال: فمن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الاخر للاخلاء وهو الحدود، بخلاف من زنى مرة أو مرارا مستترا متخوفا متندما عليه، فإن محل استحباب فإنه محل استحباب ستر الشاهد. ستر المسلم نفسه، يقول بل على كل مسلم أن يستر نفسه ولا يفضحها عملا بالحديث ولا يفضحها ولا يفضحها بالحديث عما يصدر عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وقال صلى الله عليه وسلم يعني يذم من فعل المعصية فستره الله فأصبح يتحدث بها قد ستره الله فصار يفضح نفسه. معنى قال ولا يفضحها بالحديث عما يصدر عنه من إثم أو إقرار أمام الحاكم لينفذ فيه العقوبة. روى الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. حديث ضعيف مرسل. ولا شك أن من أبدى ذلك فليس للإمام أن يتركه، إلا أنه قد يرى الإمام أنه لا يأخذ بأول اعتراف، قد ينتظر ربما ينصرف ويرجع عن اعترافه فيتركه لعله أن يرجع، فإذا كرر الاعتراف 4 مرات فلا بد أن يقيم الحد. وبعض العلماء يشترط أن يكون الاعتراف في الزنا 4 مرات وفي غيره 2، والصحيح أن ذلك ليس بلازم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، امرأة مستأجر العسيف، فلم يأمره أن يكرر الاعتراف، وذلك أنها هي التي شاع الخبر فلا يحتاج عنها وانتشر. ويعني وقع سؤال وجواب وفتوى باطلة وتصحيح للفتوى فوقع الانتشار، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تنتشر أخبار فواحش. فأما ماعز فقد أتى بنفسه فقط ولم يتكلم أحد عنه، وكذلك الغامدية، ولكن الغامدية الرسول صلى الله عليه وسلم قد حاول أن يعرض عنها فقالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزة، والله إنها لحبلى من الزنا. وهذا أمر ينتشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أجلها حتى وضعت، ثم أجلها حتى فطمت، ثم بعد ذلك أقام عليها الحد. قال الحدود كفارة للآثام. يرى أكثر العلماء أن الحدود إذا أقيمت كانت مكفرة لما اقترف من آثام، وأنه لا يعذب في الآخرة، لما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. الحديث متفق عليه وهو بالإجماع في غير الزنا، أعني قوله من أصاب شيئا استغفر الله سبق لسان، وهو بالإجماع في غير الشرك استغفر الله، من أصاب شيئا من ذلك فأوقب به فهو كفارة، فهو كفارة له. طب إذا أخذ الإنسان بالشرك والردة فقتل هل تكون كفارة؟ لا تكون كفارة، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن إذا زنى فعوقب بالحد بالجلد أو الرجم إذا كان محصنا، إذا سرق فقطعت يده، إذا قتل فقتل، فهي كفارة له. فهذا الأمر ظاهر الحديث أنه كفارة لما ارتكب من الذنب، لأنه قال من أصاب شيئا من ذلك فعوقب به. لكن يبقى هل هذا يغني عن التوبة؟ قد قال الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإصرار وهو العزم أن يعود إلى الذنب ليس من خصال المؤمنين، بل هو من خصال الفاسقين، بل الإصرار يجعل الصغيرة كبيرة، كما قال ابن عروية يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا صغيرة مع الإصرار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على الرجل حتى تهلكه. فدل ذلك على أن الكثرة، كثرة الذنوب وما وتحقير الذنوب، وذلك بعدم يعني يحصل بعدم التوبة وعدم الندم يؤدي إلى الهلاك. فهل يحتاج بعد إقامة الحد عليه إلى توبة؟ نعم يحتاج إلى توبة، لأن الذنب ذنب ظاهر وذنب باطن. فأما الظاهر فالحد كفارة له بنص الحديث، ويبقى عزم القلب وإرادته، فإنه إذا كان عازما على العودة إلى الذنب فإن ذلك ذنب مستمر معه، أصر على ما فعل وهو يعلم حرمة ما فعل وضرر الإصرار، يعلم ضرر الإصرار ويعلم حرمة ما فعل، فهذا تلزمه التوبة فيما بينه وبين الله. وفي القتل التوبة لا تصلح إلا بأن يسلم نفسه لأولياء القتيل، لأن هناك حقوق للعباد. فالتوبة فيما بينه وبين الله لا تكفي إلا في حق الله عز وجل، لكن لا تتم إلا بأن يسلم نفسه لأولياء القتيل، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا. ويبقى حق القتيل يوم القيامة، فإن كانت التوبة صادقة أرضاه الله من عنده. قال ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وهذا ليس فيه أنه قد تاب، وإنما ستره الله عليه، ويظهر أنه لم تحسن توبته، وإنما ستره الله فلم يفضح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لقد تاب التوبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لا وسعتهم، وإنما الواجب عليها توبة تسعها. فتابت هي توبة مستحبة تسعها وتسع غيرها إلى 70 من أهل المدينة. وفي حق ماعز لما فر من حر الرجم وقال يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني وقالوا إن رسول الله ليس بقاتلك، فقال فلم يرفعوا عنه الرجم حتى قتلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركوه حتى يتوب فيتوب الله عليه؟ هذا يدلنا على أن التوبة فيما بين العبد وبين الله كافية، وإلا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه. فيبقى هنا أن الحدود كفارة عظيمة للذنب الظاهر، فإذا كان معها توبة باطنة كان ذلك أكمل التوبات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ فمن جاد بنفسه لله في إقامة الحدود فلا شك في أن توبته واسعة وعظيمة. وإذا كان الأمر بالاعتراف، إذا كان الأمر بالاعتراف مع ورود التوبة فهذا يقوي حصول التوبة المقبولة. وأما إذا كان بالشهود فقد يكون مع توبة وقد يكون مع إصرار، فيطالب بالتوبة بعد أن يقام عليه الحد. قال وإقامة الحد وإن كانت مكفرة للآثام فإنها مع ذلك زاجرة عن اقترافها، فهي جوابر وزواجر معا، جوابر تجبر السلمة التي وقعت في إيمان العبد بالذنب، وهي أصلا تزجره وتزجر غيره عن ارتكاب هذا الذنب مرة أخرى. إقامة الحدود في دار الحرب، ذهب فريق من العلماء إلى أن الحدود تقام في دار الحرب كما تقام في دار الإسلام دون تفرقة بينهما، لأن الأمر بإقامتها عام لم يخص دارا دون دار. وممن ذهب إلى هذا مالك والليث بن سعد، هو مين اللي هيقيمها في دار الحرب؟ إذا دخل جيش مسلم وله أمير دار الحرب وأخذ أجزاء منها، احتل أجزاء منها، أو أثناء القتال نزل في على حدودها، فهذا الذي يمكنه أن يقيم الحدود على من فعل ذلك المسلمين من الجيش. وليس المقصود أن الكفار هم الذين سيقومون بإقامة الحدود، ولو فرض من أن دار الحرب قد مكنت المسلمين من التحاكم إلى شرعهم وولد المسلمين فيها مع بعض الشوكة التي تؤدي إلى إمكانية إقامة الحد، صح إقامتها. قال أبو حنيفة وغيره إذا غزا أمير أرض الحرب فإنه لا يقيم الحد على أحد من جنوده في عسكره إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبه ذلك، فيقيم الحدود في عسكره، كأنه يرى أن الحدود تقام في الجيش اللي هو لسه في أرض أهل الإسلام. حجة هؤلاء أن إقامة الحدود في دار الحرب قد تحمل المحدود على الالتحاق بالكفر، وهذا هو الراجح، يعني إن هو أنها لا تقام في أرض الكفر في أرض الحرب ولا في الجيش الغازي ولو كان داخل حدود أهل الإسلام، وذلك أن هذا حد من حدود الله تعالى وقد نهي عن إقامته في الغزو لصحة الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الأيدي في الغزو، والغزو دي تدل أنه لو كانوا على حدود بلاد الإسلام ولكن على طرف بلاد الكفر على حدود بلاد الكفر فينطبق الأمر عليهم أيضا. قال وقد نهي عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو شر منه. وقد نص أحمد وإسحاق ابن راهويه والأوزاعي وغيره من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو، وعليه إجماع الصحابة. وكان أبو محجن الثقفي لا يستطيع صبرا عن شرب الخمر فشربها في واقعة القادسية، ما يعرفش يصبر، ما يعرفش يمنع نفسه، مدمن. فحبسه أمير الجيش سعد بن أبي وقاص وأمر بتقييده خوفا من أن الأمر ده يؤدي إلى هزيمة الجيش. فلما التقى الجمعان قال أبو محجن كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا على وثاقيا. إن الخيل القنا اللي هي الرماح. ثم قال لامرأة سعد أطلقيني ولك علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، فإن قتلت فقد استرحت مني. فحلته فأثب على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحا وخرج للقتال. فأتى بما بهر سعدا وجيش المسلمين حتى ظنوه ملكا من الملائكة جاء لنصرتهم. فلما هزم العدو رجع ووضع رجليه في القيد. فأخبرت سعدا امرأته بما كان من أمره، فخلى سعد سبيله وأقسم ألا يقيم عليه الحد من أجل بلائه في القتال حتى قوي جيش المسلمين به. فتاب أبو محجن بعد ذلك عن شرب الخمر، فتأخر الحد أو إسقاطه كان لمصلحة راجحة هي خير للمسلمين وله من إقامة الحد عليه. الظاهر والله أعلم أن الحد لا يقام في دار الحرب أو في الغزو أو في أرض العدو أو قريبا منها، لكن إذا ثبتت البينة ورجعوا إلى دار الإسلام الآمنة من المفسدة المحتملة في لحاقه بدار الحرب أقيم عليه الحد. والله أعلم.